الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. والصلاة بدأت بها من بعد الأربعين، بدأت بالصلاة والصيام، فتقول هل صيامها صحيح وصلاتها صحيحة؟ الحمد لله رب العالمين. القول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله تعالى في أكثر مدة النفاس أنه 40 يوما، لما روى أبو داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. وفي رواية لأبي داود: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فإذا تم لك 40 يوما بعد نفاسك ثم رأيت شيئا من الدم فلا تعتبرينه نفاسا، فإن حتى ولو كنت ترين صفرة وكدرة فإن الصفرة والكدرة بعد انقضاء وقت النفاس ليست بشيء، لعموم حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. فإن قلت: وبماذا أحكم على هذا الدم الذي لا أزال أراه بعد 40؟ فأقول: أحكمي عليه بأنه دم فساد، بمعنى أنه دم استحاضة. فإذا كان متصلا معك فإنك تتوضئين لوقت كل صلاة وتتحفظين جيدا ولا يضرك خروجه بعد ذلك حتى يكتب الله عز وجل لك الشفاء بارتفاع هذا الدم وتوقف هذا النزيف. لكن لا ينبغي لك أن تمتنعي لا عن الصلاة ولا عن الصوم، ولا تمنعي زوجك إذا أراد وطأك بسبب وجود هذا الدم الذي معك، لأنه دم استحاضة وفساد لا يترتب عليه لا شيء من أحكام الحيض ولا شيء من أحكام النفاس. والمتقرر عند العلماء أن المستحاضة طاهرة، حتى لو أردت أن تصلي في المسجد صلاة التراويح مع المسلمين فلا يمنعك هذا الدم من دخول المسجد، فإن المستحاضة يجوز لها أن تدخل المسجد، لكن عليك أن تتحفظي جيدا حتى لا يخرج شيء من الدم فيلوث ثيابك أو يلوث شيئا من أرضية المسجد، والله أعلم.